إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فكيف يعمل العامة مع هذا الخلاف؟ يسألون أتباعهم عندهم عن الدليل، فإن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد يا الأعراب، ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وجابر بن عبد الله سئل الضبع صيد؟ الضبع صيد؟ قال نعم. قيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالآن يشمله قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ويشمله قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تشكرون، ويتبعوا قليلا ما تذكرون، ويشمله أيضا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويشمله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. ويشمله أيضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل هذا يشمل العامي، يشمل العامي، فلا بد أن يسأل عن الدليل. وإذا كان التعليم بالفعل فهو أحسن، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، وإذا أراد أن يسجد نزل، إذا أراد أن يسجد نزل من أجل ماذا؟ أن يعلم الصحابة كيف يصلون. وقد دعا عثمان لماء، وكذا علي بن أبي طالب دعا لماء، فتوضا كل واحد منهما أمام الناس من أجل أن يعلموا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الحج، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ويقول في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن تسأل عن الدليل، ثم بعد ذلك لا بأس أن تسأل الآخر عن الدليل الصحيح. ما يأتي لك في قول أصحاب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في قول تابع، الحجة الكتاب والسنة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.